يا نور تلعب بالغصون الرتيبة لا تنكس واد اللي بعث من حبيبة ما كفى البعد دوبه ما بغى سولف زعلان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان بتعشان والغدران مني قريبة من يداوي المريض لمرض من طبيبة ريت لي كان فيما بيننا قبل ما كان بكرم لا تفرق بين عشق وحبة بكرم لا تفرق بين عشق وحبة خطبوا من سرح بالقلب الله خسيبه وين قلبي تودع ما بغى من يجيبه كيف ندخل غبر من غير درج وسكان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان الهوى ما يرابع والمحبة تعيبة من بلي بالمحبة يستلب ما يسيبه يقبل الجام الخير من وكوث ارتمنان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان السلاجة تودع من واليوم تيبه دوب وقته وصالي من ربيع الحريبه الذي يرضي المحبوب له وقت وهلان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان بكرم لا تفرق بين عشق وحبان قل لهم ما بغيت البعد دلنا خسيبة الفتن غيري فتان ساس الركيبة بالكرام رولا فيه كل حاسد وفتان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان يا نور تلعب بالغصون الرتيبة لا تنكس واد اللي بعد من حبيبة ما كفى البعد دوبه ما بغى سولف زعلان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بتعشان والغدران مني قريبة من مداوي المريض اللي مرت من طبيبة بتري كان فيما بيننا قبل ما كان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق بين عشق وحبان بالكرم لا تفرق عاشق وحبان بكرم لا تفرق بين عاشق وحبان بكرم لا تفرق